إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بادئ ذي بدء، وجب علي الشكر لأخي الحبيب إمام هذا المسجد الطيب المبارك، أخونا الفاضل الشيخ عبد الستار الأزهري، الذي سمح لنا أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة، ونزل من جمعته لنرتقي نحن هذا المنبر لنتحدث فيه معكم. فكرت في أي أمر أتحدث فيه لما وجه إلي الدعوة، ولسرعان ما استقر بي الحال على ما نعايشه اليوم ونعيش فيه ويدور من حولنا، لا سيما وأن الكل في هذه الفترة يعيش فيما نعيش فيه جميعا، يسمع، يرى، يقرأ، كل هذه الأمور تصب في مصب واحد وفي أمر واحد. فاخترت أن أتحدث عن هم ثقيل كلنا نعيش فيه، وكلنا نتبادره ونتناقله، هذا الواقع الأليم الذي نعيشه ويعايشنا في هذه الفترة. عنونت العنوان الذي من خلاله أتحدث عما نحن فيه الآن، فاخترت الصهيونية والقوميات. والكلام عن الصهيونية والقومية كلاما كان بالأمس كلاما قد يغضب البعض، بل وكنا بالأمس القريب منذ أكثر من عام تقريبا إذا تكلمنا عن الصهيونية بالذات، رأينا أصحاب الأبواق لسرعان ما يندد بنا. لكن الآن وجب على كل مسلم أن يعي جيدا ماذا تعني هذه الكلمة، وما صلة هذه الكلمة بالقوميات، وما هي القوميات إذن؟ إخواني، ما نحن فيه لا يغيب عليكم من ناعق يخرج علينا صباح نهار، يندد بأمور ويرتضي لنفسه أمور، ويظن في نفسه الصلاح ويظن في غيره الفساد، وأعطى لنفسه الحق في أن يتكلم في أي شيء بأية كلام على أية طريقة. وإذا جاء أهل التخصص لينددوا به أو ليصوبوه قامت الدنيا ولم تقعد، من جراء أنه هو الوحيد الذي يفهم وما عداه لا فهم له. وهذه من الأسباب التي ورثناها من العهد البائد، أن الكل يتكلم في الكل، وأي إنسان يتكلم في أي شيء، وكل إنسان كأنه ناظر العزبة التي يعيش فيها المسلمون، لا سيما في بلدنا فقط. لكننا رأينا من يتحدث على مدار الإسلام وعلى دين الإسلام أيضا، وأصبح الكل يحكم على دين الله عز وجل، يحكم على القرآن، يحكم على السنة، وكأن الوحي ما زال ينزل وينزل عليهم هم فقط، وما عداهم لا علم له بهذا الوحي أصلا. فإذا صوب كانت السهام مصوبة لدى الذي يصوب لهؤلاء. ومع ذلك يا إخواني رأينا ما نحن فيه من خراب، وأقول خراب لأن هذا المصطلح يحمل في طياته كلاما كثيرا جدا من ناعقين وصل بهم الحد إلى ما سموه بالعصيان المدني، الذي يدعون إليه غدا احتفالا بذكرى تنحي طاغوت هم الذين صنعوه، لأنهم تحولوا بالأمس، كانوا يرفعون شعارا ومازال يطنطنون به ويدندنون به: لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت إلى بحبوحة الأمر سائر. هكذا ديدنهم، وهذا هو حالهم. إذا كانوا هم الذين يشار إليهم بالبنان لابد أن يرفعوا من يشير إليهم، وإذا تكلم عليهم أحد وضع نفسه تحت أضراسهم. هذا هو الميزان الذي نعيش معه الآن للأسف. فأصبح هؤلاء هم أهل الصولة وأهل الجولة وأهل الكلام. لما كنا نتحدث بالأمس عن الصهيونية وكنا نقول أننا نسير في درب واحد آتين له لا محالة وذاهبين إليه شئنا أم أبينا، كانوا يقولون لنا: هيهات هيهات، حتى خرج علينا من يريد حذف هذا المنهج الذي ندرسه لأبنائنا في كليات أصول الدين، لأننا ندرس في مادة التيارات تيار اسمه الصهيونية وما عليه وما هو وإلى أي شيء يقود الناس. لما ظهرت أسس ودعائم هذا التيار بدأوا يريدون أن ينتعزوا وينتزهوا هذه الفرصة لحذف هذه المقررات، وبدأوا ينددون بالأزهر، والأزهر يدرس الناس العداء ويكرس للناس أنهم يعادون بعضهم البعض، واليوم ينادون بإصلاح الأزهر. هذا ليس بغريب، لأننا دائما أقول لهم: أنتم كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا هو حالهم، وهذا هو ديدنهم، لم يرضوا إلا بما هو عليه. أما إذا أردت أن تصوب قامت الدنيا ولم تقعد، تنشى لك برامج حتى يرد عليك، جرائد وصحف ترد عليك، وهذا الكلام منشور لكل الناس، ليس بغريب على أحد. إخواني، ما نراه على مدار سنة بعد أن ظننا أننا أكرمنا بحرية مزعومة ناقصة ليست كما شئنا ولا كما هو على هوانا، لكن الإنسان دائما ينظر في الظلماء إلى بصيص نور وإلى بصيص أمل، ومع ذلك أراد الغرب أن يطمس علينا هذا البصيص، وأراد أن لا يتحدث أحد وأن لا يتكلم أحد، فنشر أعوانه ونشر الذين كانوا يساعدونه بالأمس حتى يصلوا إلى ما هم فيه وما هم عليه. من بين عشية وضحاها تتغير الفضائحيات، تتغير الجرائد والمجلات، ومن كان يكتب بنفس القلم بالأمس يغير القلم في صباح هذا اليوم. هذا هو شأن المتحول، لأنه إمعة. ونبينا يحذر المسلمين من أن يكون أحدهم إمعة، لا يكن أحدكم إمعة. قيل: وما الإمعة يا رسول الله؟ قال: إذا ذهب الناس ذهب معهم، وإذا أتوا الناس جاء معهم. هذا هو الإمعة. تعودوا على ذلك، فأخذوا يطنطنون بالأمس لمن كان وليا للنعم لهم، وكذلك اليوم، وسيظلون على هذا الأمر لطالما ما لم يعرفوا أنهم على خطأ، لكن هم يعتقدون أنهم على صواب. أسأل دائما: هل هذا الصواب هو الذي قادنا إلى هذا الخراب؟ هل هذا الصواب هو الذي قادنا إلى هذه الحريات التي كل واحد منا ادعى أن له حق؟ وإن كان كذلك فحقه موجود، فلما المطالبة به الآن؟ أو السؤال بطريقة أخرى: فلما الحث على المطالبة به الآن؟ لما كل ذلك؟ هذا السؤال هو الذي قادني أن أتحدث عن الصهيونية وعن القوميات. صهيونية كلمة تطلق على تيار غربي صاحب منشأ يهودي، نشأ إثر الديانة اليهودية، احتاج إلى أسس وقواعد، منها ما نتحدث عليه، الإعلام، حتى يؤكد ما هو عليه. على حد زعمه أنه يريد أن يصل بالناس إلى درجة يسوس العالم بني يهود، وأخذوا يحمدون الله عز وجل على فرقتهم في شتى بقاع الأرض، لأنها سبب رئيسي عندهم في بروز اليهودية، حتى تكون سياسة يرتضيها أو لا يرتضيها أهل الأرض. فأخذ يدس الدسائس لكل أهل الأرض عامة وللمسلمين خاصة. فليس غريب علينا أن نرى ما رأيناه بتونس، وأن نرى ما نراه بليبيا، وأن نرى ما نراه بسوريا، وأن نرى ما نراه باليمن، ومن قبل ذلك المغرب والجزائر. لأن الأصل دين، الأصل دين، ومن عاداهم سيوضع تحت الأقدام لا محالة. هذا التيار نشأ على إثر ما كان من العقيدة اليهودية، مع أن الله سبحانه وتعالى علم كل من يقرأ كتاب الله عز وجل صلته ببني يهود وأراه كيف يتعامل معهم. لكن فتحنا لهم بالأمس ذراعينا، وكنا نتحدث ونقول: عدوك عدو دينك. لكن للأسف الأصل كان الذي يقود الناس، المصلحة، ما رأى فيه الإنسان مصلحة ملموسة ذهب من خلفهم لا محالة، وهم التمسوا هذا الأمر وقادوا الناس بهذه المصلحة النقدية المحضة. فكلما ألقي إلينا شيئا من هذه النقود هرولنا وراء ما يسمى بصندوق النهب الدولي، لأن هذا مجرد نهب لثروات المسلمين. وكان فالله سبحانه وتعالى أقر في كتابه أن لبني يهود لهم صفات معينة ولهم طريقة معينة، ومع ذلك نقرأ القرآن. وأتحدى ألا يكون في مسجد في جمهورية مصر العربية بأكملها، بل عند المسلمين، إلا وتجد فيه كم من حفاظ كتاب الله عز وجل. ولكن ماذا نعمل بكتاب الله؟ ما هي صلتنا بكتاب ربنا جل في علاه؟ تقرير رباني الذي كتبه رب العزة عز وجل ليبين لكل مسلم كيف تكون الصلة بينك وبين الصهاينة الذين حولوا دينهم المزعوم إلى تيار سياسي يحكم الناس ليسودوا على الناس من جراء هذا. وامتلكوا بلادا كثر. ربنا جل في علاه يقول في محكم تنزيله في آيات الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. آيات الله سبحانه وتعالى يوضح للمسلم في كل مكان يعيش فيه معه كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول له: إن الله أعلم بني يهود في كتابهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلن على أهل الأرض علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعث الله عز وجل عليهم من هو حق له أن يتسم بصفة العبودية: عبادا لنا. ثم بعد ذلك صفة أخرى: أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. والجسو هو التوغل في الديار برفق، يدخل في أماكنهم وكأنها يمتلكها، وكأنه يدخل بيته، يدخل منزله. من يا ترى الذي انطبقت عليه هذه الصفات في المرة الأولى؟ اختلف علماء التاريخ، هل هو عمر بن الخطاب الذي فتح بيت المقدس وهو حقا اتصف بصفة العبودية لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو بعث نبيا من بعدي لكان عمر، وأولي بأس شديد، والكل يعلم من هو عمر، فعمر هو عمر أولي بأس شديد فجاس خلال الديار. لما حوصر بيت المقدس 45 ليلة طلب حاخام بيت المقدس ألا يعطي مفاتيح هذا البيت إلا لمن وجدوه في كتابهم على أوصاف معينة. فكان عمر رضي الله عنه، جاء أبو عبيدة فلم يكن هو، جاء خالد بن الوليد فلم يكن هو، جاء عمرو بن العاص فلم يكن هو. فما فضل من صحابة النبي آنذاك إلا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وكان في مدينته، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض علي أن يخرج من المدينة إلى بيت الشام، وخرج عمر. فلما رأوه آتيا من طريق المدينة فقال أحدهم: هذه الأولى، يأتي على برزون ولم يأتي على خيل. فبرزون عمر هو ما دون الحمار، ما دون الفرس، وما هو أعلى من الحمار، يسمى بغل، ويسمى في اللغة العربية برزون. يركب عمر على هذا البرزون. في كتابهم أولى هذه الصفات أنه راكب البرزون. ثم لما جاء قال له الحاخام: استدر. فاستدار عمر، فعد مرقعات عمر، فكان بين كتفيه 13 رقعة، فأعطاه هذه المفاتيح. فدخل عمر بيت المقدس وأخذ يتوغل من المسجد الأقصى إلى كنيسة القيامة إلى كذا إلى كذا، وكأنه يمتلك هذه الديار. فحق عليه قول ربنا جل في علاه: فبعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. البعض يريد أن يذهب بنا إلى ما هو أبعد من ذلك ويقول: ساعة أن كانت الحضارة البابلية كان هناك ملك يهودي عادل يسمى بغتنصر. هذا الرجل جمع أهل الفساد من بني يهود وقتلهم جميعا جميعا، فما وجد منهم أحد إلا من كان من أهل الصلاح. فبدأوا يكتبون ما يسمى الآن بالتوراة البابلية. على هذا نقول إن القرآن الكريم نزل على الأرض بعد قصة بغتنصر هذه، لأن كثير منا قد يقرأها في كتب التفسير، لكن الله سبحانه وتعالى لما نزل قال: فبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذه الأوصاف لم ولن تنطبق إلا على عمر. ولهذا نرى أن غالب علماء التفسير قالوا: عمر صاحب إخماد الإفسادة الأولى التي أفسدت أعمال بني يهود، مع علمنا واعتقادنا أن الله عز وجل وسمهم في كتابه بفعل المضارع ويسعون في الأرض فسادا، أي أنهم على طول الدوام مصاحبين للإفساد والفساد، هذا هو ديدنهم وهذا هو حالهم. من ظن أن عندهم الصلاح فقد ادعى أن الله عز وجل كاذب أو نبينا صلى الله عليه وسلم كاذب. لكن لو قرأنا كتاب الله عز وجل سنرى أنهم أهل إفساد وأهل فساد على طول التاريخ، فما من بقعة موجودة حتى في العصر الحديث وتجد فيها أحفاد القردة والخنازير إلا وسترى فيها ما فيها من إفساد. لكن المهم في الإفساد الثانية، لأن الله قال لهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم، على من؟ على من كانوا مع الذين دخلوا في المرة الأولى وأخمدوا إفسادتكم الأولى. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. أمورا ثلاثة هم الآن في يد بني يهود، الأموال كلها يهودية، ما من منظمة دولية تعمل في النقود إلا وهي يهودية، ما من بنك دولي كبير إلا وهو يهودي، فالأموال كلها في بني يهود وفي أيادي اليهود. لا كما يقول المثقفون الآن أنهم هم الذين امتلكوا الاقتصاد، لا، هذا من بله المسلمين، لأنهم هم الذين علموا التجارة إلى بلاد أوروبا، فأول من أدخل الصناعة والتجارة إلى بلاد أوروبا كان المسلمين. بل إنا رأينا في متحف إشبيلية بأسبانيا خطاب من ملك إنجلترا لما كانت إنجلترا تابعة للدولة المسلمة، لما كانت إنجلترا تتبع للدولة المسلمة، وكان والي الدولة آنذاك هشام بن عبد الملك، يبعث بخطاب موجود في متحف إشبيلية إلى الآن يطلب منه ملك إنجلترا تأخير الجزية. ليست هذه هي القضية، ولكن القضية أنه يترجاه على أنه مع هذا الخطاب ابنة أخيه ومعها بعض الدوكات النساء من بلاط ملك إنجلترا أرادوا أن يذهبوا إلى المسلمين ليتعلموا فن الحياكة، فن الخياطة. والمهم يوقع على هذا الخطاب خادمكم المطيع ملك إنجلترا جورج الثاني، هذا موجود والتاريخ يقر به، ولكن المسلمين عندهم عقدة الخواجة، ما أتانا من الغرب سلمنا به لا محالة، لكن ما سألنا من أول من أدخل العلوم إلى أوروبا؟ جامعة معاوية بن أبي سفيان، جامعة مالطة، أول جامعة تدرس العلوم التجريبية للإسلامية، الطب والفلك والهندسة وهذه الأمور، كانت جامعة مالطة التي صنعها معاوية بن أبي سفيان. أول أسطول يطوف البلاد، أسطول مائي بحري حربي، فعله معاوية بن أبي سفيان، دخل به إلى قبرص وكانت معه أم حرام بنت ملحان، هذه المرأة التي لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي لأصحابه إنكم أول من يركبون البحر يمرون به إلى بلاد أخر، فقالت أم حرام أم أنس ادعوا الله لي أن أكون معهم، قال وكان، أي كتب الله عز وجل أن تكون معهم. قبرها موجود في قبرص إلى الآن، يكتب عليه قبر المرأة الصالحة أم حرام بنت ملحان. لما دخل الأسطول الذي بعثه معاوية من الشام إلى قبرص وهلم جرا، أول من كتب في الطب كان ابن رشد، أول من كتب في الهندسة كان جابر بن حيان، أول من صنع المستشفى، أول من صنع هذه الذي يكون فيه الدواء وفيه وفيه وفيه ابن سينا. هذه الأمور نغفل عنها نحن ثم نصدر لهم الطب ويترجم بغير العربية ويأتينا بلغاتهم ونأخذه بلغاتهم كما هي. وما ذهب واحد منا إلى جامعة مثلا من جامعات أيرلندا إلا ورأى رأس ابن رشد معلق عليها بالجبس، لأن هذا الرجل هو سبب العمار في الطب لهذه البلدة. فرنسا أكبر قاعة دراسية في جامعة السربون، يا من تهتم بعقدة الخواجة، مكتوب عليها جامعة السربون قاعة الإمام محمد بن حسن الشيباني بالعربية، وأنت تتبرأ من لغتك. لماذا؟ لأن هذا الرجل هو أول من أرسى ما يسمى بالقانون الدولي، القانونيون الذين يزعمون أنهم على علم بالقانون. أول من وضع القانون الدولي، القانون بين الدول وبعضها، كان محمد بن الحسن الشيباني. هم يفتخرون بذلك، وإذا تكلمنا الآن يقال علينا أننا رجعيون، أننا متخلفون، أننا كذا وأننا كذا. فنحن أول من صدر التجارة إليهم، أول من علمهم كيف يكون التبادل التجاري، بل أول من صنع التبادل التجاري المسمى بالاستيراد والتصدير كان هاشم بن عبد مناف، وذكره الله عز وجل في قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإيلاف هو عقد الأمان التجاري الذي يكون بين الدول. أول من صنعه على وجه الأرض كان هاشم بن عبد مناف. لكن نحن ننظر إلى الغرب على أنه التمدن، على أنه الحضارة، وننظر بالضد علينا، نحن المتخلفون، نحن الرجعيون، نحن كذا نحن كذا. فسمحنا بهذه النظرة أن يمتلكوا أموالنا، أن يمتلكوا أموالنا، وأمددناكم بأموال وبنين. ومع هذه الكلمة لنا وقفة، البنين. تعداد اليهود على وجه الأرض 16 مليون نسمة، 5 منهم وكسور في إسرائيل في فلسطين المحتلة، والباقي كتب الله عليه التيه في باقي الأرض. ومع ذلك كنا نستغرب كيف تحقق هذه الكلمة، أمددناكم بأموال هذا ملموس، وبنين كيف مد الله عز وجل بالبنين. يقول علماء التفسير جاءت الكلمة نكرة، أي لتعم أي بنين، سواء كانوا من كان على ديانتهم أو من لم يكن أصلا على ديانتهم. فأخرج لنا من بني جلدتنا من يتكلم على قضية اليهود أفضل من اليهودي ديانة وجنسية. أصحاب الأبواق الذين يتكلموا عن موضوع إسرائيل اليوم أفضل بكثير جدا من الإسرائيليين نفسهم بأنفسهم. فكانوا هم البنين الذي جاءوا في ذكر الله عز وجل في هذه الآية. فجندوا لهم من كان وما زال يتحدث عن قضيتهم ويتحدث عن حالهم وعما يمتلكوه وعما هم فاعلوه، وأنهم أصحاب أرض، وأنهم أصحاب حق، وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا. ولا أظن أن إسرائيليا لو قام يتحدث فينا سيتحدث بهذا. ثم بدأوا يقيدوا لهؤلاء وصول هذا الكلام للناس، والله سبحانه وتعالى يقر بذلك فيقول: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير هو الإعلام. فمن الذي صنع الإعلام على وجه الأرض؟ بني يهود. من الذي تسبب في صناعة الجرائد على وجه الأرض؟ بني يهود. من الذي صنع لنا هذا التلفاز؟ بني يهود. هذه الفضائحيات التي تطل علينا صباح مساء، من الذي يتكلم فيها؟ بأي كلام يتكلم؟ بأي صورة يستقي؟ كانوا هم أصحاب كل هذا. ومع ذلك اليد الطولة لهم، واليد الطولة لهم من جراء نيام المسلمين الذين كانوا إذا سمعوا الكلام بالأمس قالوا: هذا شيخ متخلف يريد أن يرجعنا إلى عهد كذا وكذا وكذا. إن كانت هذه العهود تخلف فأهلا بالتخلف، إن كانت هذه العهود رجعية فأهلا بالرجعية. هذه العهود نورت الدنيا بأسرها، الكل يتحدث عنها الآن. يا من تدعي الثقافة الغربية، هل قرأت شيئا عن الثقافة الغربية؟ هل عايشت هذه الثقافة؟ أم أنك تذهب إليهم سائحا فقط؟ دخلنا بلادهم وتعايشنا معهم وتكلمنا معهم وعلمنا مقتضياتهم، فهم ينبهرون بأصولنا أكثر مما ننبهر نحن به، لغيابنا نحن عن هذه الأصول، لعدم علمنا بهذه الأصول. لأن كثيرا كما قال جرير الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. هكذا يقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. إذا اجتمعنا فمن أبوك؟ من جدك؟ من أنت؟ لكن أدخل لنا أكذوبة: ليس الفتى من يقولها أنا كان أبي، ولكن الفتى من يقولها أنا ذا. أكذوبة نست الناس الماضي، بل وقصة الماضي. وأصبح التحرر في كل شيء، وأصبح التحرر من القيود بذاك الليبرالية المذعومة التي كانوا بين الفينة والآخر يلقون إلينا بتيار جديد. فألقوا إلينا بتيار العلمانية، ثم أرقوا إلينا بتيار آخر الليبرالية التي تلقتها الأمة بالقبول وكأنها وحي. لماذا؟ حرية حرية حرية. أية حرية هذه؟ هذا التيار لما صعد من أمريكا إلى أوروبا رفضته دول غرب أوروبا، لأنهم يرفضون الحريات المزعومة، الحريات المفتوحة. إذا تصادمت الحريات، وهذا هو السؤال، حرية من تتقدم؟ حريتي أنا أم حريتك أنت؟ وهذا الذي جعلوه دينا بيننا. إذا تصادمت الحريات فحرية الأقوى هي التي تسود. كل واحد منا له حرية. من قوي على شيء ساد على الناس بحريته. هل هذه معيشة؟ هل هذه حياة؟ هل يحيى المجتمع سليما بهذا الزعم الذي يكون بين الناس؟ بل ويثار من قبل أولئك الإعلاميين أن الحريات شيء فاضل، الحريات شيء طيب، الحريات أفضل منه لا يوجد، الحريات الحريات. ما سألت أنفسكم إذا تصادمت الحريات؟ أنا أريد وأنت تريد، وثالث يريد ورابع يريد. حرية من تتقدم؟ من فينا الذي له أهلية في تقديم حريته على الآخر؟ هل هناك ميزان؟ ما نزل الشرع الحنيف من قبل رب العالمين إلا ليحدد هذه الحريات. هناك حرية للضعيف كما أن حرية للقوي. فإن سادت شريعة الغاب فالسيادة تكون للأقوى، فلا وجود للضعيف أبدا تماما. وهذا ما يعنوه هم بكلمة العدالة الاجتماعية التي موجودة في كتبهم. يا من تعلمون اللغة الإنجليزية، إذا قرأت شيئا عن الليبرالية ستعلم أن ترجمة الكلمة ترجمة خاطئة، لأن الأصل عندهم العدالة الطبقية، العدالة الطبقية، وليست العدالة الاجتماعية كما أدخلوها علينا وتلقفناها. لأن كلامهم وحي مصدق لا يقبل النزاع، ومن تكلم فيه كان غير محق، كان مخطئ. العدالة الطبقية هي الغني غنيا والفقير فقيرا، الغني غني والفقير فقيرا. لا وجود للطبقة الوسطى أبدا أصلا، لأنهم في ساسة وفي عبيد. لا بد من وجود الساسة والعبيد. من يخدم الساسة؟ من يخدم الساسة إذن؟ من يخدم الساسة إن كانت هناك عدالة اجتماعية؟ هل ترضون بهذه العدالة الاجتماعية؟ يا ليتها كاسمها، ونحن نرضى بها. في ديننا الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. في حديث مسلم قال أبو ذر، وأبو ذر الغفاري من بلدة اسمها غفار، وغفار هذه البلدة كانت مشهورة في الجاهلية بقطع الطريق، فكان إذا نزل واحد من غفار قامت إليه قريش بأسرها حتى تتلاشى أن قافلة لها إذا مرت بقبيلته أخذت، فكان يحترم ويحمل على الأكتاف. فكان إذا نزل أبو ذر الغفاري يطوف بيت الله الحرام قبل إسلامه طاف من حوله أسياد مكة، أبو جهل، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، المطعم بن عدي، أكابر الناس آنذاك، لئلا يقعوا في أسر غفار. هذا الرجل لما أسلم قال لبلال رضي الله عنهم جميعا: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قال لي كيت وكيت. فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ ماذا فعل ابن الأكرمين؟ ذهب في وسط السوق ووجد بلالا رضي الله عنه أجمعين، فوطأ خده الأيسر على الأرض، نام على الأرض ووضع خده الأيسر على الأرض، وقال: والله لا أرفع وجهي من الأرض حتى تطأ بقدمك خدي الأيمن. إصغارا لأخيه، حقا لأخيه. والكل يعلم أن بلالا عبدا حبشيا اشتري فعتق من أمية بن خلف عن طريق الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك الإسلام كما قال عمر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: إن بلالا يحب الصديق أكثر منا. فقال: يا عمر، إنما الولاء لمن قد أعتق. فالحرية التي كانت لبلال ما كانت إلا بيد الصديق. فقال: نعم صدقت يا رسول الله، فسيدنا أعتق سيدنا، فسيدنا أعتق سيدنا بلال الحبشي، أصبح سيدا على عمر بدين الله عز وجل. إن كانت هذه عدالة توجد عندكم أفضل من هذه العدالة فبها ونعمة، أرونا إياها. هل هذه العدالة موجودة عندكم في أوروبا؟ موجودة عندكم في أمريكا؟ الذي ذهب إلى أمريكا سيعلم أن في أمريكا نسبة البطالة هناك أكثر من نسبة الإطالة في مصر. نسبة البطالة في أمريكا أكبر بكثير جدا من نسبة البطالة هنا. وكنا نسير في شوارعهم ومعنا سيارات الأمن خشية أن يتعرض إلينا سارق. أين الأمن؟ لو أن هناك عدالة اجتماعية بتنا ذات مرة في قسم الشرطة لأننا ما وجدنا مكانا آمنا نبيت فيه. هل هذه عدالة؟ هل هذا أمن؟ هل هذا هو الأمن المزعوم؟ أين أنتم من هذا الأمن؟ فديننا هو أحق بالأمن، ديننا أحق بهذه العدالة. رفضت إنجلترا هذا التيار لأنه يفتح من لا يستطاع فتحه. وخرج لنا أدب الإنجليزي بمثاله الشهير في نقد هذه الحريات لأنه رفض هذه الحريات. فالحريات مقيدة بحريات الغير، هكذا تقول إنجلترا التي تدين بالديانة الإنجيلية، تدين بهذه الديانة وتقول الحريات مقيدة. ونحن المسلمون نقول الحريات مفتوحة، كل منا حر، من صعد ليقطع طريق حر، من صعد ليغلق عن الناس كذا حر، من صعد ليغلق هويسا مثلا حر، من صعد ليخرج في التحرير هذا ذاك الصنم الذي خرج علينا مؤخرا حر، من فعل كذا حر، من فعل كذا حر. من أعطاه هذه الحرية؟ أليست من حريتي أن أسير في الطريق آمنا؟ أليست من حريتي أن أقتات في يومي وآكل وأجد قوت يومي؟ أليست من حريتي أن أجد ما أطعم به؟ أليست من حريتي أني إذا أردت الدواء وجدت الدواء؟ أين هذا كله؟ أين هو الآن؟ لعل بلادنا هذه بعيدة عن بلاد الشمال، هناك الطامة أكبر، والطامة أكبر والبلية أعطم وأعلم من ذلك بكثير. فكثير من مصانع الدواء أغلقت، قد لا تجد أناس يجدون رغيف العيش من جراء الحريات، لأن أناس أخر ما وجدوا قوتهم دخلوا على أفران العيش أخذوا ما فيها من دقيق، هذه حرية. ويصعد الناعقون على فضحياتهم ويندّدون بمن يمتلك فيه ذمام أمرنا ما وفر لهم الطعام. وذاك اللص الذي قتل ونهب وفعل، أصبحت هذه حرية؟ الآن نحن نعيب على هذا وذاك، لا ندندن لهذا النظام، لأن موقفنا منه من سابق عهده واضح بين ولله الحمد والمنة. فلا ندندن على أحد ولا نتكئ على أحد، ولكن كلامنا واضح جلي. المخطئ كنا نقول له مخطئ من سالف عهدنا إلى الآن، وكانوا يشاروا إلينا بأننا إرهابيون، بأننا نريد أن نهدم هذه البلدة، وأنتم تريدون الآن بناء هذه البلدة؟ ديننا ولله الحمد والمنة علمنا كيف نسير مع كل وقت نعيش فيه. فنحن بالأمس من كنا نطالب بحق الضعفاء، فنحن بالأمس من تعالت حناجرنا على المنابر بالدفاع عن الضعفاء، وكان لا ينكل إلا بنا، وكان الضعفاء حتى لا يتذكرون بالدعاء، وإذا رأونا في الشوارع العامة كانوا يستحوا أن يسلموا علينا. هذا هو الحال. واليوم لما تكلمنا أنتم تريدون من الواقع كذا وكذا وكذا. ماذا نريد؟ لو كنا نريد لأردنا بالأمس ساعة الاستقرار، وكانت الإرادة آنذاك أكبر بكثير من الآن. ماذا ستأخذ الآن من بلد مهلهلة بهذه الصورة؟ ما الذي ستجتنبه؟ ما الذي ستأخذه؟ ما الذي ستكسبه؟ لكن كسبنا ديننا، فعلى حالنا كما هو عليه من الأمس إلى اليوم وإلى غد إن شاء الله وقدر. لهذا دائما أقول لأبنائي ولإخواني، أفيقوا وانظروا ما حولكم، لعل الإنسان لما يفيق يتدارك ما فاته، لأن الأمر سيكون لا محالة. أولئك الذين نقول عنهم أنهم من شرذمة الخلق، من أحفاد القردة والخنازير، هل ترضون أنهم يأتون ويجلسون على بيوتنا؟ أترضى آنذاك بالتقدم، بالحضارة، بكذا بكذا؟ هل ترضى بهذا الانفتاح؟ هل ترضى إن كان هذا انفتاح؟ هل ترضى به؟ فبالتبعية لا بد أن يفيق الإنسان، لا بد أن يعي الإنسان أن الصهيونية مدت ليست أصابعها فحسب، ولكن مدت يدها الآن من بنيها من نسمعه ليخرب هذه البلدة، ليدمر هذا الاستقرار. وليس الكلام موافقة لفلان أو علان، ولكن الكلام موافقة لدين الله عز وجل. فديننا أولى بالاستقرار، فلا إيمان لمن لا أمان له، فلا إيمان لمن لا أمان له. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نطلب للناس الأمن أولا ثم نطالبهم بالإيمان، لأنه هو يقول في حديثه الصحيح: من بات آمنا مطمئنا في سربه وجد قوت يومه فقد ملك الدنيا بحزافيرها، فقد ملك الدنيا بحزافيرها. فهل يظن ظان الآن أنه امتلك شيئا من الدنيا؟ أين ما امتلك بالأمس؟ فليس لنا أن ندع فرصة لغيرنا أن يقول لنا افعلوا كذا، أن يشير علينا لا بد من كذا. هكذا سمعنا وهكذا نسمع من تلك الفضائحيات، هؤلاء الإعلاميون الذين يكتبون ويتكلمون. وقلت مرارا وتكرارا، إذا فتح أحدنا صنبور بيته سينزل واحد منهم يقول لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، إحاطة كاملة بكل الناس، وما فعلوا ذلك بدين الله سبحانه وتعالى. ولما إنسان يتكلم في دين الله عز وجل وربما يكون كلامه خطأ ونحن نخطئه، لكن تصبح هذه الكلمة على أكبر منشطات الجرائد والمجلات. هل هذا هو الدين المرتضى؟ هل هذا هو دينكم؟ لما تكلموا عليهم قالوا: نحن لا نريد إلا الحق ولا ننشر إلا الصدق. هل كل ما يسمع يقال؟ هل كل ما يقرأ يقال؟ أين المصالح والمفاسد التي طنطنتم عليها وأعميتم أعينكم بها وسددتم آذاننا بهذا الكلام؟ أين المصالح والمفاسد الآن؟ ألا يوجد من المصالح والمفاسد مما هو يسمع لا يقال، مما هو يعلم لا ينشر، مما هو مقر موجود لا يقال على الناس، لكن يتكلم في القاهرة فيقوم من هو في صعيد مصر، ويتكلم من هو في صعيد مصر فيقوم من هو في الشمال على بلاد البحر الأبيض أو على بلاد البحر الأحمر، وهكذا دواليك من جراء كلمة. وكل الناس تجلس أمام الشاشات كأنها دين، كأن جبريل هو الذي يتكلم. لا مجال لأن تخطئه، لا مجال لأن تتكلم عنه. تشاع الفاحشة في الناس، اللص يصبح شريفا والشريف يكون لص. قلب الموازين، الذي يتكلم لا يحق له الكلام، ومن لا يحق له الكلام هو المتحدث. حدثاء الأسنان يجلسون على الطاولات: لا بد من فعل كذا، لا بد من فعل كذا، لا بد من فعل كذا. وأين أهل الحل والعقل؟ أين من يتمثل فيه الكلام؟ لكن يعزيني ما رواه الترمذي في جامعه: سيأتي زمان على أمتي يكون فيه أسعد الناس اللكع ابن اللكع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. في بداية الستينيات وقع في يد عباس محمود العقاد، أحد أبناء هذه البلدة، كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. لما ترجم هذا الكتاب ونشره سجن آنذاك عامين من جراء نشر هذا الكتاب فقط. أليس بحقيق للناس أن تقرأ لماذا سجن هذا الكاتب من جراء كتيب لم يتجاوز 200 صفحة؟ لأن في الكتاب لا يوجد فيه إلا ما أبرم عليه وعد بلفور من اتفاقيات كانت من أكثر من 100 عام تقريبا، ما سيدور في التيار الصهيوني بين الناس. فسأخذ من هذا التيار نقطتان رئيسيتان أختم بهما الكلام. نقطة منها يتفق على إشاعة إعلاء كلمة الشهيد بين الناس حتى يجر الناس للشهادة. من المعلوم أن الشهادة لفظ شرعي، مصطلح شرعي، فلما أقول مصطلح طبي يتكلم فيه الطبيب، أقول مصطلح هندسي يتكلم فيه المهندس، مصطلح زارع من الزارعين يتكلم فيه المزارع، مصطلح شرعي يتكلم فيه الشرعي. في ديننا ندرس لأبنائنا الدلالات الشرعية عند الصناع وعند الزراع وعند التجار، ونأخذ من كل مصطلح عند أهله ماذا تقول أنت فيه. هذا من إنصاف هذا الدين. لكن ليس فينا العالم أو الشيخ الذي يتكلم في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي كذا وفي كذا، هذا لا يوجد. لكن هم سمحوا لأنفسهم أن يتكلموا في دين الله عز وجل، وأصبح كلاما مباحا، كل من له ومن ليس له يتكلم على طريقتهم، لأن الذي يدرس دين الله عز وجل ويدرسه لا يحق له الكلام ولا يقدم أبدا في الكلام أصلا. لكن الذي يتكلم من يدندن على هواه، أعلت كلمة الشهيد، فأصبحت كلمة الشهيد والشهادة تعطى لأي أحد، وهم الذين مارسوا هذه الكلمة وبعثوا فينا هذا الكلام. في البروتوكول 19 يقولون يجب إحياء ما يسمى ببروتوكول الشهادة السياسية حتى ندفع الناس للقتال سياسيا، حتى من مات منهم كان شهيدا. فأصبح بين الفينة والأخرى يخرج علينا شهداء، حتى سمعنا مؤخرا بشهيد الكرة شهيد، حتى سمعت أحدهم على إحدى الشاشات يقول يوسي ويواسي أم أحدهم إن ابنك مع مينا في الدرس الأعلى. إذا تناقلوا هذا الكلام مع بعضهم البعض حتى جنة الله عز وجل قسموها على حسب هواهم، على وفق ما يريدون، وليس بغريب. فقد سمعنا الشهيد تدرس حنة والشهيد مينا جرجس، بل من بله المسلمين رأينا مساجد في القاهرة يكتب عليها مسجد الشهيد مينا مرقص. وصل بنا الحال لهذه الدرجة، لأن من بروتوكولاتهم أيضا استخدام عواطف الناس، ونحن نقر بأن العاطفة لا ينصر بها دين أبدا. لكن الشهيد نبينا يعرفنا إياه، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. والذي يزيد غرابة عند الناس أن الذي له بصيصة صلة بالعلوم الشرعية سيعلم أن إجماع المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلى الآن انعقد على أنه لا يذكر فلان بعينه أنه شهيد. لا يحق لمسلم كائنا من كان أن يقول فلان بعينه أنه شهيد. وبوب الإمام البخاري باب لا يحكم على أحد بعينه أنه شهيد، وجاء بحديث كان في أحد أين فلان، النبي يسأل، والصحابة لمسوه فكبروا، وجدوه مقتولا فكبروا، فقال رسول الله لا، بل أخبرني جبريل بأنه وضع الحربة بين سحره ونحره واتكى عليها فهو في النار. لكن ديننا نقول نحسب أن فلان يكون شهيد ويأخذ أحكام الشهادة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن بما هو عليه بحاله حتى يحاج ربه يوم بعثه من الأرض. لكن شهيد ويغسل ويكفن ويطاب به بين الميادين. لكن هذه الكلمة أعلت من جراء البنين أصحاب الأبواق الذين حببوها للناس، ثانيا انتشار القوميات، والقوميات هي ما تسمى الآن بالائتلافات، الذين يطالبون بالحقوق. في ميدان التحرير مثلا نسمع أن هناك 121 ائتلافا، في بلدة كذا، بل في المحل الفلاني في مصنع كذا، في أكثر من ائتلاف. نجحوا في تقسيمنا، قسمونا بالأمس من الخمسينيات، ووضعوا بيننا صنما ممسوخا اسمه الجامعة العربية. زادت في تقسيم المسلمين إلى عرب وغير عرب، وبدأ من هنا يحق علينا المثل العربي القديم: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. ومع ذلك نطنطن ونقول سمعنا وأطعنا، إلى أن وصلنا إلى أن نقسم في ديارنا فلان بورسعيدي وفلان قاهري. يخبرون أبناؤنا في مصر أن السيارات لا تسير بين البلدتين، إذا سارت سيارة من بلدة إلى أخرى حطمت تماما. وقتل أحد الشباب الذين يريدون أن ينزلوا إلى المنطقة العسكرية خارج البلدة، حتى قال أحدهم، ذاك النائب المحترم الذي هو نائب عن بلدته: إذا أنتم مش عايزيننا احنا مش عايزينكم. وصل بنا الحال لهذه الدرجة أن نقسم حتى في ديارنا، لأننا نسمع لهم. لم يكتفوا بأنهم قسموا عرب وغير عرب، كنا قديما نقول يا ليتنا عرب، ولكن عرب على مذهب أهل العرب. فالعربي القديم كان حرا، كان لا يقبل شائبة تشين به، وإذا لمز به إنسان قتله. امرؤ القيس لما قيل له إن أباك مات قتل، كان في خمارة، فقال: اليوم خمر وغدا أمر. فأثر عليه أنه ما ارتشف خمرا حتى أخذ بثأر أبيه. شبابنا هزم، فلما انفلتت عقدته ما استطعنا شد لجامه مرة أخرى، لأنه انكسر بالأمس. فأراد أن يتلمس هذه الحرية المزعومة. ننادي بقوميات العربية. العربي القديم ابن مضر كان دائما يفتخر: إذا ما غضبنا غضبة مدرية هتكنا حجاب الشمس أو يقطر الدم، وإذا ما أعرنا سيدا منبر ذرى عليه فصلى علينا وسلم. ونحن الآن عيب علينا أن نتحدث بالعربية، فإذا ذهبنا إلى أي بلدة من التمدن والحضارة أن نتكلم بلغاتهم. وعندنا أصغر معجم يضم عدد كلمات للغة العربية يساوي 3 أضعاف أكبر معجم لما يضم من كلمات اللغة الإنجليزية، وهم يقيسون ثراء اللغة بعدد كلماتها، هكذا يدرسون لأبنائها. هم يقولون إن أثرى لغة موجودة على وجه الأرض العربية، ونحن نقول أحقر لغة موجودة على وجه الأرض العربية، ومع ذلك نقول قومية عربية. حتى هذه ما أدركناها، حتى في هذه ما فلحنا، حتى في هذه ما نجحنا، لكن كانت يدهم في تقسيمنا كبيرة الشأن. لما رضينا بهذا وصل التقسيم إلى بلادنا. لما قلنا نقول إننا سنقسم، الشيخ نايم، الشيخ لم يطلع على كذا، الشيخ مش عارف اللي فيها، ده بتكلمه خلاص. كلام كنا نسمعه بالأمس، كنا ننادي أن السودان ستقسم، السودان ستقسم، السودان ستقسم، وقسمت السودان وستقسم مرة أخرى. وينادون الآن بتقسيم مصر، هذه مصر قسمت بلا تقسيم من داخل دويلاتها، أصبحت دولة داخل دولة من جراء مطش كرة، من جراء لهو. ذهب الشباب يلهو فيه، فكانت الطامة الكبرى. استخدموا إلى أمر آخر غير الذي ذهبوا إليه. وكان ألم يأني لنا أن نفيق، أن نشد على أيادينا مع بعضنا البعض، ألا نضع مجالا لفاسد بيننا يدعي أن له حرية فيريد أن يفرض علينا حريته. لو أن قطاع الطرق هؤلاء خرج عليهم الأشراف وأزالوهم من هذه الطرق، هل يستطيع واحد منهم مرة أخرى يخرج علينا فيقطع الطريق؟ لكن دائما أسأل إلى متى، إلى متى سنظل بهذه الصورة؟ هو راض بما هو عليه، وأنت راض بما أنت عليه، وما زال الحال كما هو. الفساد يعم، الفساد يعم، والطامة والبلية تشتد، والناس يرون هذا الأمر نهارا مساء، ولكن لا يستطيعون أن يأخذوا على أيديهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يصورنا كأننا في سفينة، قل إن أهل الإيمان كأنهم في سفينة، فمن كانوا أشد إيمانا كانوا في أعلى السفينة، ومن كانوا أقل إيمانا كانوا في أدنى السفينة. فإذا أرادوا الذين في أسفل السفينة الماء طرقوا على من كانوا في أعلى السفينة، فأشار عليهم أحدهم صاحب الحرية الفاسد، هلا خرقنا في السفينة خرقة؟ نأخذ منه الماء ونستقي منه الماء لئلا نتعم من فوقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركوه غرقوا وغرقوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديه نجوا ونجوا جميعا. الحل في ديننا، الحل مع كتاب ربنا، الحل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى سنرجع إليه؟ أعتذر اعتذار شديد عن الإطالة، لكن لعلي أكون قد لمست شيء مما نعيشه الآن حتى نفصل بين ديننا ودنيانا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.